الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: وأما النظر للأجنبية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرة. وليست لك النظرة الآخرة. ومعنى النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه امرأة ما عليه ذنب لو استد... أجنبية امرأة أجنبية نعم ليس عليه ذنب. ومعنى النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه امرأة أجنبية ليس عليه ذنب لو استدام هذا النظر وثبت عليه. أما النظرة الآخرة فهي النظرة بقصد التلذذ بها، وهذه هي الآخرة المحرمة. وكذلك يحرم على المرأة المحرمة لبس قفاز ولو في كف واحدة، والقفاز شيء يعمل للكف والأصابع يحشى بقطن، وقد يكون له أزرار تزر على الساعد من أجل البرد، ولا يحرم عليها ستر الكف بغير القفاز ككمها وخرقة ولو عقدتها عليه، ولا يحرم عليها وضع يدها في جيبها لتخرج المال مثلا. وأما من كانت جاهلة بحرمة ستر الوجه وسترت فليس عليها معصية ولا فدية. ولا يجوز للمرأة المحرمة وضع ما يسمونه بالكمامة التي تغطي الأنف والفم، وأما الرجل فيجوز له. ولا يحرم على المحرمة أن تضع يدها على وجهها، ولكن يحرم عليها أن تغطي وجهها بالمنشفة لتنشيفه أو بالبطانية عند النوم. وأما إن نشفت وجهها بطرف المنشفة بحيث لا يعد سترا فيجوز. ويجوز لها أن تضع كفيها على وجهها في الوضوء، ولا يجوز لها أن تلف خرقة عريضة على جبهتها، أما الخيط الدقيق فيجوز. ولو سترت المرأة وجهها أثناء لبسها لقميصها فإن كان حصل بإرادتها فعليها فدية، أما إن كان بدون إرادتها فليس عليها فدية. فإذا أرادت لبسه فلتضعه وهي تمسك أطرافه حتى يتجاوز وجهها ولا يستره. أكرمكم الله. بارك الله فيكم.